الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب العيدين. باب في العيدين والتجمل فيهما. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر دبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيدين والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديبال، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. قول كتاب العيدين. والعيد هو يوم يجعله الله عز وجل ترويحا على قلوب المؤمنين، وجعل الله تبارك وتعالى للمسلمين عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وكانت العرب قبل الإسلام لها أعياد، وكان لكل أمة عيد، فلما جاء الإسلام جمعهم على عيد واحد الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى. والعيد يعتبر شعيرة من شعائر، لا يجوز لأحد أن يتخذ شعيرة غيره، وعلامة من علامات الإسلام لا يجوز لأحد أن يتخذ علامة دونها. ومن ثم فالعيد صفة من صفات المسلمين، وولاء وبراء وعقيدة يجب أن تكون في قلب المؤمن، أنه لا يحتفل بعيد من الأعياد ولا بيوم من الأيام إلا بما شرعه الله تبارك وتعالى. في أبي داود أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح ببوانة. ببوانة هذا موقع، واحد مثلا قال أنا أريد أن أذبح هدي نسيكة، نذر أي سبب في مثلا مينة المرشد أو في برنبال أي بلد من البلد. فقال نذرت أن أذبح ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها صنم يعبد في الجاهلية؟ رغم أنه في الإسلام زال ولا أثر له، لكن هذا المكان كان فيه صنم يعبد قبل الإسلام؟ قال لا. قال هل كان يقام به عيد من أعياد المشركين؟ من هذا الموطن كان يحتفلون فيه؟ قال لا. قال أوفي بنذر. فدل على أن العيد يشمل الزمان ويشمل المكان. العيد يشمل الزمان ويشمل المكان، بمعنى أن لو أن هناك مكانا يحتفل فيه، مكان يحتفل فيه فقبل الإسلام أو باحتفال غير ما شرع الله عز وجل يحرم الاحتفال فيه، أو زمان يوم معين لم يكن قبل الإسلام لا يجوز أن يحتفل فيه. وعلى هذا كل ما جد من أعياد، من أعياد كعيد الأم وعيد الأب وعيد الربيع وعيد الورد، هذه الأعياد الكثيرة، هذه هي بدع وفات وضلالات كانت تفكك أوصرة المسلمين التي جمعها الله عز وجل على عيد واحد. وربما نرى أن أعياد النصارى شملت وجمعت أيضا مع أعياد المسلمين، لأن نجد أن النصراني واليهودي ربما يكون عنده من الولاء والبراء لدينه أشد ولاء من أعياد أو من المسلمين في أعياده. وقيس على هذا مثلا شم النسيم في بعض البلاد التي يعني يعظمون فيها أماكن معينة، أن شم النسيم ارتبط بعيد الربيع. وبنرى أن يعني يستطيعون درجة وجذب المسلمين بطرق عجيبة. يعني مثلا الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم سيسمونها بغير اسمه، هي خمر لكن ممكن تتغير بصورة دخان، سجاير، في صورة حشيش، في صورة مخدرات، في أي صورة من الصور التي تغيب العقل. فأصبح لأن الشرع عظم شأن الخمر فيبدأ البشر ومعهم الشياطين البشر ومعهم شياطين الجن ويغيرون مسمى الشيء حتى يسقطون الهيبة الشرعية التي تنزل على هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل. وعلى هذا فيجب على المسلم أن يتحرى وأن يدعو إلى أن يحتفل المسلمين بأعياد. فنجد مثلا في شم النسيم ربما غالب من يخرج إلى شم النسيم هم المسلمين، كما قلنا ارتبط بشيء معين وهو الربيع والأوراد والورد والزهور وشهادنا الأشياء القبيلة التي يعني فعلها الناس. فعند ذلك ترى أن المسلمين يخرجون زرافات وجماعات، حتى ربما ترى كثيرا من الملتزمين والملتزمات يخرجون في هذا اليوم الذي يجب فيه أن تكون فيه مخالفة صحيح. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في العراق، فقدم له نوع من الحلوى، نوع من الحلوى، قال ما هذا؟ قالوا هذا يصنع في يوم النيروز، هذا يوم عيد من أعياد الفرس قديمة، يعني حلاوة تقرب. فرفصه يدي وقال نيروزكم نيروزكم نيروزكم، وأنكر عليهم فعل هذا. فلذلك بنرى أن المشارك في هذه الأعياد كما قلنا من أصول الولاء والبراء، فالذي يفعل هذا والعياذ بالله ربما يشرخ دينه ويشرخ توحيده ويشرخ إسلامه، لأن أعظم الأواصر أواصر التوحيد أعظم أواصرها الولاء والبراء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طبعا بالنسبة لهذه الأعياد التي هي أعياد شركية أو بدعية، لأن في عيد شركي يعني مثلا النصارى يحتفلون بعيد لا يجوز أن أحتفل معه، حتى ولو أن النصارى احتفلوا معنا أحيانا بيبقى في تكافل اجتماعي في تبادل ود، إنه يقول لك النصراني يجي يوم العيد بتاعك ويحتفل معك ثم أنت تشاركه في عيدي، هذا شرك خروج من الإسلام إلا إن كان جاهلا. لكن لو لم يكن جاهلا عالما أن هذا عيد المشركين وأن الشرع حرم هذا معهم، فعند ذلك لا يجوز المشاركة معهم بأي صورة من الصور. فعلى هذا هناك أعياد شركية وأعياد بدعية، مثلا المولد النبوي، يعني هذا مثلا المولد النبوي مرتبط بإيه؟ بالحلوى وعرس المولد وهذه الأشياء. وأيضا عندك مثلا في بعض المواسم كمواسم تتعلق بيوم عاشوراء، فمعروف أن في حاجة اسمها إيه عاشوراء بليلة ومش عارف مين وهذه الأشياء. طبعا فعل هؤلاء هذا يعني الصوفية الذين هم قرين اليهود والنصارى، يعني عقيدة الصوفية هي بالضبط تماما أخذت من عقائد اليهود وعقائد النصارى وهو الحلول، وربما نرى عند بعض الصوفية من العقائد أشد من عقائد النصارى. يعني النصارى قالوا بأن عيسى ابن الله، النصارى قالوا عيسى ابن الله واحد، الصوفية ربما يجعلون لله 1000 ولد، بل يجعلون كل الكائنات من ذات الله عز وجل، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيسة لا يذب الله عن قول معلون. هذا قائل هذا الهالك ابن عربي لو كان رأس مرؤوس، وكان يقول بعضهم وما في الجب إلا الله. طبعا هم يعني ربما يعني حينما يرون أهل السنة يضيقون عليهم ينسلخون بأمور أخرى، ولذلك نرى أن الاحتفالات مثلا بالدسوقي وبالبدوي وهذه الأشياء التي غرر بها العامة، تجد العام يشد الرحال من أطراف الأرض يأتي ليحتفل بالمولد الفلاني إن بركات السيد الفلاني، ويلقون عليهم من الهيبة ومن الأكاذيب والضلالات أشياء عجيبة جدا، حتى أنك ربما يعني يصل الأمر يتعدى الاحتفال إن واحدة ما بتولدش تيجي في المولد عشان تولد عشان تيجي للسيد السيد تقول يا سيد عاوزين ولد، واحدة مثلا عندها جوزها مجننها تيجي يا سيد طلح لي جوزي. ومن هذه البلاء التي يعني عند العامة بسبب تضليل كثير من هؤلاء الضلال الذين زينوا للعامة الاحتفال هذه المواسم البدعية والتي ربما تصل إلى أن تكون مواسم شركية والعياذ. طبعا كثرة هذه الأعياد تقلل هيبة العيدين، يعني لما يكون المسلم منتظر إنه ملوش إلا عيد واحد عيد الفطر وعيد الأضحى، طبعا لو هو منتظر العيدين دول بيبقى عنده هيبة وعنده رغبة وشوق، لكن على مدار العام كله أعياد، حتى في عيد اسمه عيد الحب، عيد الحب وعيد الغرام وعيد أعياد كثيرة جدا كثرت طبعا. وللأسف يعني المسلمين نظرا للفراغ الديني الذي عندهم وللجهل العميق الذي هم فيه بيسرعوا وراء هذه الأشياء. تلاقي الراجل كده جاي يوم عيد الحب ده ويبقى لسه مبارح مديها علقة يجيب لها وردة يقول لها ايه ده عشان النهارده عيد الحب، وتاني يوم ممكن الله أعلم ايه اللي بيحصل. طبعا يعني للأسف هذه بلايا وبلايا. فلذلك العيد لابد ان هو ايه بيعظم. وللأسف برضو بعض الإخوة في يوم العيد بيقعد كده تشح جهاز يقعد يطلب عيد. يوم العيد لازم يكون يوم ايه يوم عيد تشح جهاز عيد، بمعنى عيد مع أولادي واحتفل مع الأولاد واحسوا ان هذا عيد من لبس الجديد ومن تغيير في النمط في الحياة. زي مثلا أخت مرة تصل كل أخفاض التوج يعني يوم العيد كان عنده ورد تسميع. طب أنا بستغرب الشيخ اللي بيسمع له في يوم العيد يعني ما شاء الله يعني عنده ورد قرآن وسابه يوم العيد وراح إيه يسمع قرآن. طبعا ينبغي للإنسان أن يعظم ما عظمه الله عز وجل وما عظمه رسوله ويستبعد ما استبعده الله عز وجل واستبعده رسوله. هذا الذي ينبغي. فيوم العيد بالذات يحتاج إلى أن يكون الإنسان فيه يعني يشعر من حوله بأن هذا اليوم هو يومه. قال باب في العيدين والتجمل فيهما. كلمة التجمل بقى تجمل داخلي وخارجي، أن تظهر البشر السرور. تيجي مثلا في خطبة العيد يجي الخطيب وأن لنا العيد والمسلمون مشردون في فلسطين وأن لنا العيد. شاف العيد هم بمشرد، أنت عندك عيد عيد يعني ما الذي يمنعك أن تعيد أن تفرح بما طلب الله منك أن تفرح في هذا اليوم؟ عسى أن يكون فرحك بهذا اليوم فريج عمن حرمهم الله من العيد. هو ممكن تكون المواساة في الضنك، ممكن واحد عنده ضنك واحد مريض بيتألم تقعد أنت تتألم زيه. قيل بأن داود الطائي كان يعني طول النهار في النهار الحمد لله الحمد لله، فزاره زاره يقول الحمد لله، قال مالك؟ قال لي جار يتألم فإني أظهر النعمة أن ربنا من عليه أن أنا سليم. مش معنى أن هو عنده مغص يجي لك مغص، فمش معنى هذا في يوم العيد أن أجي يوم العيد الخطب الرنانة وأن لنا العيد والمسلمون وذبحون مش عارفين وأن لنا العيد والحالة ضنك هذا عيد. فينبغي يوم العيد الإنسان يعني يكون عنده إحساس بالعيد ظاهرا وباطنا ويحتفل كما احتفل به الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فيتجمل ظاهرا، تجمل ظاهر بقى اللي هو اللبس الجديد ويكون في البيت يعني أشياء كل على قدر النفس، إنه يكون في احتفال أو إشعار من حولك أن اليوم عيد. إذا كان عندك عمل شيء تجمل مع الأولاد ومع الأسرة في يوم العيد. أيضا التجمل الباطل وهو كما قلنا إظهار البشر والفرح، حتى ولو كنت مكلوم وعندك ما عندك لابد أن تظهر هذه الأشياء. لكن التنكيد في يوم العيد لا. أيضا التوسيع على قدر الاستطاعة، يعني واحد مش لاقي يشتري ثياب أو يشتري جديد في يوم العيد، ممكن ما عنده من جديد من شيء يعني ينظفه يغسله يعني يتأنق فيه ويستعمله. فلا يشترط أنك تكلف نفسك فوق الطاقة في يوم العيد، لكن لابد أنك تشعر من حولك لأن اليوم عيد. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. عمر رأى جبة من استبرق، استبرق الولي بقى حرير، نوع من أنواع الحرير الجيد، فأخذها ما اشتراهاش. قال للبايع، قال له بعد إذنك بيع السلعة دي، شوفها لو إيه لو بيعت يجيب لك ثمنها أو أرض. وهل هذا يجوز في أمور البيع إذا أمنك البائع أن تأخذ منه بضاعتك تنظر إليها من غير داف أو ضرر وتنظر وترد؟ ولكن لو أخذت منه السلعة وأتلفتها يلزمك الإيه؟ يلزمك الضرر الذي وقع تقويم البائع. قل البائع أنا وقع ضرر عليها يساوي كذا، جاز لك أن تدفع له إيه؟ قيمة الضرر. مثلا واحد بتاع قماش خدت منه قطعة قماش هتوقع منك في الطينة، ده ضرر ولا مش ضرر؟ غسلتها له ضرر ولا مش ضرر؟ ضرر طبعا. فإذا هو إذا قبلها جاز، وإلا لزمك أنك تدفع تعويض أو أن يلزمك الثوب كامل. وعلى هذا لكن إنك تأخذ شيء تنظر فيه لا. فهنا عمر رضي الله عنه اخذ هذه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ابتاعها، يعني اشتري لي. وفي بعض الروايات في صيغة ابتاعها لك، يعني انا الذي ايه لو عجبتك انا الذي اشتريها لك. ويجوز الوجه، يجوز الايه الوجه، وخاصة ان علمت ان الذي امامك لا يرضى ان يأخذ منك شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل من أصحابه يعني شيء إلا طبعا يعني العلم، لابد تكون فيه علة من أن تعطيه هدية. فإذا كان يقبل الهدية ويرد الصدقة، ولكن الهدية كما قلنا كانت إيه مشروع إذا كانت فيها منا أو غيره فلا. فهنا عمر عرض الأمرين، إما أن قال له أنا الذي أشتريها لك، وإما أن يقول له أنت وصل ابتع هذه أو اشتريها أنت تجمل بها للعيدين والوف الذين يأتون يبيعون على الإسلام ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم من جميع الأمصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. ما معنى لا خلاق له؟ حد يقول لي ما معنى الخلاق؟ ها؟ أيوة ما معنى؟ نصيب إيه؟ هذا يشبه هذا يشمل أمرين، يشمل الدين والخلق، يشمل الدين والخلق، لأن الخلق مرتبط بالدين. وقد يكون الإنسان عنده دين وليس عنده إيه؟ خلق، وقد يكون عنده خلق وليس عنده دين، وكلاهما باطل، لابد أن يجتمعان. فالذي فعل هذا رق في دينه ورق في خلق، أنه يعني يشتري هذا أو يلبس هذا. وذلك بترى رجل مثلا 62 سنة لبس له قميص مشجر، قميص مربعات، لبس له مقلم مخطط، يعني مناظر بشعة. المفروض يا اخوانا الانسان العلامة بتاعتك ثوبك، يعني الثوب بتاعك يدل على مين انت، شكلك ايه. فذلك الانسان لابد اذا لبس الثياب لابد ان يلبس الثياب لا يهان فيها ولا يمتهن فيها. ده واحد مثلا لبس له قميص مربعات كبير واحمر وازرق واخضر أعلام الدول العربية والدول الأجنبية وماشي عادي في الشارع. طبعا لا، في مرة رأيت أحد الإخوة لابس جاكيت ولونه أحمر من الأحمر، منظره طبعا منظر فخر، منظر بشع. هو قد لا يعني لا يعبأ بها، المهم إن وجد شيء لابسه. لا ألبس ما يشين ديني ونفسي، لابد أن يكون لباسي اللي هو العلامة بتاعتك تدل عليك الصورة والهدي الظاهر. فعلى هذا لو كان الثوب في نفسي حرام لا يجوز، ثوب شهرة لا يجوز، ثوب مخالف للعادة لا يجوز. يعني مثلا بعض الإخوة أخ طاهري أعجبته أو أعجبه لباس الأفغانيين، حفي لباس الأفغانيين يبقى عبارة عن ثوب مفتوح من تحت كده وإيه وجايب عمامة كبيرة كده. يعلم ربي أنا رأيته فننته أفغاني كويت الثوب إلى أن عرفت أنه أخ فاضل. فيوم جلسنا نتكلم يعني للأسف قال ما نصحني أحد. هذا لبس شهر، يعني أنت في مكان غير المكان والناس ما ألف هذا. فلذلك الإنسان لابد أن إذا لبس ثيابا لابد أن لا يلبس ثيابا التي تشينه. بعض الإخوة مثلا يلبس بنطلون وقميص، بيجي يعمل إيه؟ بروح جاب البنطلون لغاية نص الركب، كل غصبك عنك بتلبس جلابيه، البس جلابيه او البس مثلا او كده يبقى فوق الركبه حاجه، مثلا انك جايب البنطلون فوق الركبه يبقى منظر طبعا منظر الناس في الشارع حال ذهول. والمشكله بعضهم بقى بيجيب البنطلون يكون ملزق ضيق كده صاروا بشع. فلابد ان انا ايه لا البس شيء يجعلني نشاز ومصدر سخريه بيني بين الناس. قال وتجمل به تجمل بها للعيد والوفود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبس مر بأيام، ثم أرسل إليه رسول الله بجبة ديباج، برضو نوع من أنواع الإيه الحريب، في الحريب أنواع وأشكال. فأقبل بها عمر لما وصلته، أقبل بها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له. والصحابة كانوا واقفين ويتحرون الصواب، كان ممكن يقول في نفسه إيه؟ في نفسه سلم أعطاني هذه فألبسها، فأراد أن يستثبت ويتحرى. سلم أنكرها مرة والآن أجازها، ما هي العلة؟ وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله تبيعها، تفيد من إيه؟ من ثمنها، أو تصيب بها حاجتك، تعطيها لزوجتك لقريب لك. كان لعمر رضي الله عنه قريب مشرك أو أخ مشرك، فأرسلها له وأعطاها إياه حتى يؤلف بها قلبه رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.